ومع ذلك لا يستطيعون الاتفاق. كيف اتفق اسلافنا واختلف هؤلاء؟ لانهم انما انقطعوا عنهم وصار البون بينهم وبين اسلافهم بعيدا. انهم قد اتفقوا في اصقاع المعمورة المترامية ايها الاخوة لسبب بسيط جدا، ومع بساطته قد صعب على امتنا برمتها. هذا السبب هو انهم اجتمعوا على الشريعة وتمسكوا بمن كان قبلهم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما بعدهم الجيل المزكى. هذا هو المنهج ايها السادة. نعود ادراجنا تارة اخرى، عود على بدء. ان كنا نريد ان نصوغ الطريق الى الله عز وجل، ان كنا نريد ان نحيي امة بعد ان كادت تموت، ان كنا نريد ان نستخلص هذه المادة، مادة الحياة هي التي يحيا بها الامة على مر العصور، ان كنا نريد ان نستخلص ديننا من غير شائبة. ومعركة اليوم نحن اخص الناس بذكرها من دون العالم، على قول الله عز وجل: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. ان سكناك في منزل قوم كانت لهم عندك آية هو في حد ذاته آية. وكما انه قد دلف الى مصر قوم ظلمة، انما هضموا حقوق الناس ايضا دلف اليهم المسلمون. هم الذين خلصوا هذا الصقع وهذا المصري من هذا العذاب الاليم الذي كان يقع على بني جلدتهم من بني جلدتهم من الرومان. انني قد اتيت اليوم ايها الاخوة لاحدثكم عن فتح مصر، ويتمخض هذا الفتح عن تلك الغزاة العظيمة التي قطعت احلام الروم عن المسلمين حقبة من الزمان كبيرة، الا وهي معركة ذات الصواري. لكنني لا استطيع ان اخلص الى هذه المعركة الا اذا تحدثت عن فتح مصر، لانني كما ذكرت لك معركة ذات الصواري مخضط فتح مصر، وهي نتيجة فتح مصر. ومن ثم كان ينبغي علي ان استقبل التاريخ من رأسه، واسأل الله عز وجل على غرتها ان يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وان يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وان يجعلني ممن اسهب واطيبه أطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. وكان من أمر مصر أنه في العام الثامن عشر من الهجرة، حينما زفر عمرو بن العاص رضي الله عنه ببيت المقدس السليم، واشرقت ايليا وفلسطين بل والشام برمته بوطأة المسلمين العادلة وبصهوة المسلمين القاتلة التي تمرق الى قلوب كل ظالم معتدل وتعدل بين الناس على سواء. حينما خلص المسلمون من الشام التفت القائد البصير العظيم عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا المفترى عليه من ابناء عققة انما لم يراعوا اجدادهم قط، فيأتون يأتون بكل عربيد سكير لا يعد في الرجال شيئا بل ولا في النساء ولا فيما بينهما ليقوم بدور هذا القائد العظيم فيخرجه حبيبا لبنت قسطنطين او بنت المقوقس. هذه هي المرأة المتبرجة التي ظهرت امامنا، ثم لا يمنعه ذلك ان يبكي ويظهر للناس جهد عمرو بن العاص وبراعة عمرو بن العاص في ديانته، ومع ذلك هو زان يريد ان يخرج علينا او يخرج لنا التاريخ في هذا القالب وفي هذا الوصف. لا ايها السادة، انما نأخذ ديننا من تراثنا. عمرو بن العاص رضي الله عنه، هذا القائد صاحب الفراسة العظيمة الذي دوخ الدنيا حتى صار يضرب به المثل، يقولون صاله كصولة عمرو يوم اجنادين، يعني كهيئة عمرو في هذه المعركة الحاسمة بالشام، وكنت قد اشرت اليها قبل ذلك. حينما انتهى عمرو بن العاص من الشام التفت الى الغرب ولم يذكر عمر رضي الله عنه شيخ الاسلام، عمر الشيخ الذي عركته السنون، الخبرة المدرة، لم يزل عمرو بن العاص يذكره يفتل له في الذروة والغارب ليقنعه ان مصر منفذا على المسلمين بالشام، وان الروم ما لا يستطيعون من خلالها ان يهجموا علينا، وانها كما يقال باللفظ الحادث بعد استراتيجي. لا، لم يستع عمرو يذكر عمر رضي الله عنه بذلك حتى اصغى اليه عمر واذن له ان يذهب الى مصر. وانتقل بك الان سريعا واجعلها من بين قوسين الى مصر لترى قوما، وانا اريدك ان تحفظ هذا المقطع جيدا لانني ساحتاجه حينما اناظر بين حكم الروم، هذا الحكم المتحضر، وبين حكم المسلمين. في هذا الوقت كان الرومان يستعبدون اهل مصر الاصليين، وهم بني ملة واحدة، صليبيون جميعا، ومع ذلك كانوا يستعبدونهم ويذلونهم، بل وكانوا ينظرون في بنات أفكارهم عن أشياء تزيدهم ذلا وعذابا. فقال أهل التاريخ من بني جلداتهم قبل أن يكون من المسلمين، قال أهل التاريخ إن الروم كانوا يلزمونهم ضرائب باهظة، ولا تقع هذه الضرائب على فصيل محدد، بل ضربت الشعب برمته فيدفعون الضرائب رجالا ونساء وعجائز وشيوخا واطفالا، بل تفننوا في تعذيبهم وارهاقهم فصاروا يدفعونهم الضرائب على الموتى. فاذا ما مات الرجل يمنعه الروم ان يدفن، يمنعون اهله من دفنه حتى يدفع الضريبة. تأمل، موت وخراب ديار حتى يدفع الضريبة. ثم بعد ذلك امعنوا في ارهاقهم بالضرائب، فامرهم ان يطعموا الجيش برمته. فاي جندي روماني ينزل بهم يجب عليهم ان يطعموه، وهؤلاء قوم يقيمون معهم، ومع ذلك حرموهم من كل منصب عالي. فلا يحلم رجل من القبط ان يصل الى مرتبة عالية من وزارة او رئاسة في جنبات هذا الصقع والمصر ابدا، بل هو حكر على هؤلاء الرومان.

ما أراده عمر منه، فلازال عمرو يماطله حتى دخل العريش فقال أين الرسول، فأتي له بالرسول فنظر في الكتاب قال الحمد لله دخلنا العريش عن أمر أمير المؤمنين عمر. فتحت العريش أمام عمرو من غير مقاومة قط تذكر، لأن الناس قد حشروا جميعا في قلب البلد. فجاز عمرو رضي الله عنه سيناء، ومن سيناء إلى مدينة على الساحل يقال لها الفرمة، وكان الناس قد أعدوا فيها كتيبة كبيرة للقائه. فقام عمرو رضي الله عنه حينما رأى العدد والعدة مذكرا للناس بمادة النصر، فقال اتقوا الله عز وجل وغضوا أبصاركم واتقوا بالدرك، بالدرك يعني بالترس، واجسوا على ركبكم واشرعوا الرماح واحسنوا نياتكم، فإن الله لا ينصر عبدا إلا إذا صلحت نيته، ولا تبدأوهم بالقتال واسكتوا إلا من ذكر الله عز وجل. هذه هي مخضط دراسة قائد عظيم تدرس خططه الآن في أوروبا. هذه هي خبراته يسجيها إليك، هي مادة النصر أيها السادة. انطلق عمرو واصطدم بالناس صدمة واحدة فهزمهم قبل لفت الرداء، وإيه والله يا عمرو اذا ما قرات عن عمرو علمت لما ينتصر عمرو، والمجال ضيق ان اذكر لك الان عمرو وقادته، ولعلنا ان نستفيد في ذلك في مجالس اخرى لتتعرف على اجدادك ومنهم الى معالم الطريق الذي جهلناه. فتح عمر الفرمة انطلق الى بلبيس، فبينما هو قائم على مشارف بلبيس اذ جمع الناس له عددا وعددا وكان فيهم الارطبون، وهو الذي فر ادراجه من الشام ايليا حتى بلغ الى مصر، ليس له سبيل الا ومعه عدد كبير من الناس. فحينما وجده عمرو رضي الله عنه دخل عليه وكلمه واحدث معه مثل الذي احدثه بالشام ايضا او مع بعض قادته، ويذكر عندها ان قوما من القبط اهل مصر وقفوا مع عمرو يقاتلون معه، كانوا يستبشرون ان عمرو لما فتح مصر قام بطريقهم الاكبر وقال اننا الان قد استرددنا حريتنا بفتح المسلمين وهدأت، الان انا هدأ من ارهاق الضرائب. هذا كلام عندهم مدون ايها السادة، وعجب ان يمخرق علينا بعض بني جلدتنا، لا اقول منهم بل من بني جلدتنا نحن، ويصدقونهم. فدخل عمرو بالبيت ففتحها، وتأمل هذا المقطع واجعله ايضا بين قوسين يريك عظمة الاسلام. لما دخل عمرو رضي الله عنه وجد في بالبيت ارمانوسة بنت المقوقس، وكانت قد ذهبت الى بالبيت في زيارة لان اباها اكرهها على ان تتزوج بعض اقاربها وهي لا تريده، فانطلقت كأنها تريد زيارة وتبتعد عن ابيها شيئا وبرهة من الزمن. فلما لقيها عمرو قال غنيمة اضرب بها المقوقس في غوقر قلبه، لا انما رآها فاستعمل معها اسلوبا دعويا عظيما تأمله الان. حينما رآها عمرو أخذها معززة مكرمة، ثم ما أرسلها إلى أبيها إلا بعد بضعة أيام. فنزلت المرأة تتجول، وكان عمرو قد أرخى لها الطول، تركها تمشي. فنزلت المرأة تتجول بين جند المسلمين لترى خلقا عجبا ما رأت مثله قط في حياتها. فرأت قوما يحيون الليل برمته، دموعهم على خدودهم تقطر منها لحاهم. رأت قوما يتمرنون ليلا نهارا طويلا، يتسابقون بين الأغراض، يرمي أحدهم فلا يكاد يخطئ. رأت قوما جفت شفاههم من الصيام، ونحلت بطونهم من الصيام، وتورمت أقدامهم من القيام، ويبست ألسنتهم من كثرة ذكر الله عز وجل. ثم رأت غضا للبصر، وعدم شرب للخمر، وعدم زنا، يسعى بذمتهم أدناهم، يحب أحدهم أخيه، هكذا. رأت صفاتنا ومناظرنا. وقد جعلها عمرو هذه الأيام لتنطلق داعية الى الاسلام من حيث لا تدري. اعجبت المرأة بمنظر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معهم، فارسلها عمرو بعض بضعة ايام الى ابيها، فكانت لسانا داعيا الى الاسلام، وهو الان كما قلت بين قوسين لكل من ظهر عليه سمت الاسلام ان يتقي الله عز وجل في الاسلام. فربما خسر المرء بعض ماله اهون عنده من ان يسدي لعدوه سلاحا يفعل به في دينه. انتصر عمرو رضي الله عنه في بلبيس، ثم انطلق وارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان جاء الى عين شمس وعكر بها. وانا حريص ان اذكر اخواني الان بهذه المدن واسمائها، لانني ارجو من الله عز وجل ان يحييني واياكم. حينما يرجع كل رجل منا الى مدينته اليوم فلا ينظر اليها على انها مدينة مسلمة ولد فيها، لا، بل ينظر الان اهل بلبيس واهل عين شمس واهل جنين واهل الفارمة، كل من عاد الى بلاده، بل اقول كل اهل مصر برمتهم، ينظرون الى بلادهم انها موطئ اقدام اجدادهم، يتنسمون الرجولة التي كانت عند هؤلاء العظام الاكابر العماليق. حينما انطلق عمرو رضي الله عنه وجلس بعين كانت هي قاعدته الحربية التي ينطلق منها، ثم ارسل منها خطابا حينما وجد كثرة عدد القبط، كثرة عدد الروم وقلة عدده، لانه خرج في 4000 فقط. تأمل 4000 يفتحون بلدا عظيما كهذه، لكن هو بالدين، ليس من يجعل العقل نهجا كالذي ينتمي اليها شعارا، هو دين نفتح به، ليس عدد ولا عدة. فارسل خطابا لعمر، فرد عليه عمر بخطاب عجب، اسمع. قال عمر رضي الله عنه: اما بعد، فاني قد امددتكم يا عمرو ب4000. حينما سألتني على رأس كل 1000 منهم رجل هو قوام 1000، يعني كأن عمر عد انه امد عمرو ب8000، 4000 بالعدد واربع رجال، يختزل كل رجل بين جوانحه 1000 رجل. الزبير بن العوام ومسلمة ابن مخلد ابن ود والمقداد ابن الاسود الكندي وعبادة ابن الصامت رضي الله عنهم اربعة رجل بالف والف بخف ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهار رجل بأمة حينما جاء هذا الجند انطلق عمرو بن العاص ليستقبله فكان عمرو بعين تيودور امير من امراء الروم خرج عمرو بن العاص في 2000 رجل فتح بلبيس والفرمة فترك فيها ناسا فعلى الاقل ترك نصف الجند خرج ب2000 مثلا وياتيه الزبير ابن العوام ب4000 من عند عمر رضي الله عنه كان العدد 6000 بالكاد خرج اليه تيودور في 20000 انا اقول لك لا العدد ولا العدد هذا امر لا يستقيم مع المسلمين ان صحت قلوبهم انطلق عمرو رضي الله عنه وهو صاحب الفراق اي تيودور هذا الذي يريد ان يختلج فراسة عمرو بن العاص حينما خرج اليه فعلم عمرو به فجعل له كمينا قاتلا عند الجبل الاحمر موضع في قلب القاهرة هنا جعل له كمينا عند هذا الجبل ثم استدبره الزبير بجنده واستقبله عمرو بجنده فأحيط الرجل من 3 جوانب فلم ينجو من جنده إلا الشريد سقط الناس في النيل وسقط الناس هنا وانطلق الناس على وجوههم لا يدرون إلى أين يذهبون من وقعة عمرو والزبير حينما منحوا أكتاف هؤلاء القوم انطلق عمرو رضي الله عنه مع الزبير والأربعة آلاف الى جوهرة مصر وعمود صارية مصر الى حصن بابليون هو الذي حينما لم يسقط فلم تسقط مصر واذا سقط فقد سقطت مصر حاصره عمرو بن العاص رضي الله عنه في 19 من الهجرة يعني بعد 1 فقط لكن هذا العام حينما دخل وانطلق الناس فيه يعدون حتى بلغوا الى رأس العامين يعني على رأس 20 20 للهجرة اذا بعمر بن الخطاب يستشيط غضبا لماذا؟ لانه ما تعود ان يتأخر نصر المسلمين هكذا ولان هذا الشيخ الذي شابت لحيته في الطريق علم ان المسلمين لا ينتصرون الا بدينهم واذا فرطوا في دينهم تأخر النصر عنهم ازاء تفريطهم في دينهم وعلى قدر هذا التفريط فارسل عمر الى عمر رسالة يقول ما فحواها اما بعد يا عمر ما بالكم قد مكستم 2 تحاصرون مصر ولما تفتح عليكم وما كان ذلك يا عمرو الا لان قوما منكم احبوا الدنيا كما احبها اعداؤكم وان الله عز وجل يا عمرو لا ينصر المسلم الا بنيته فاذا احسن الرجل نيته نصره الله عز وجل وانا اريدك الان ان تنظر الى فراسة عمر اقول لك الشيخ الخبرة واني قد ارسلت لك ب4 نفر واخبرتك ان الرجل منهم ب1000 هذا على حد علمي فلا ادري اذا ما جاءوك يا عمرو تغيروا ام ماذا يا عمرو اعتصم بالله عز وجل وقاتلوا لله عز وجل واخلصوا في نياتكم يا عمرو

فحينما دلف الى المقوقس في عشرة نفر نظر اليه المقوقس وفزع وقال نحوا الاسود عني، لا ينظر الاسود الي ولا يكلمني. فقال له القوم ايها الامير هو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا. قال وكيف تقدمون عليكم عبدا اسود؟ انظر الى تخلف الى سنة 70 ايها السادة، الى سنة 70 كان الرجل في بريطانيا يبيع زوجته، الى سنة 70 من هذا القرن او المنصرم كان يبيع زوجته، الى سنة 70 كان السود مضطهدين في امريكا، لا يدعون علينا حضارة قط، نحن اهل الحضارة والمروءة، ملكنا هذه الدنيا قرونا واخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضيان، فما نسي الزمان ولا نسينا. لا يدير هؤلاء القوم عليكم قط، بل انتم كبراؤهم، انتم الذين علمتموهم البر. كان الان فيهم بر. قالوا اننا لا نقيس الناس فينا بالوانهم، بل هو افضلنا وسابقنا الى الاسلام وقد امره علينا عمر، لن نأتمر بامر اميرنا. فقال له المقوقس تكلم ولا ترفع صوتك فاني ارهب منك، اسكت. قال له عبادة بهدوء، قال المقوقس ماذا تريدون؟ انكم كنتم اذل قوم وابعث حال، اتيتم الان تريدون مالا؟ اني اريد منك الان قبل ان اقتلك، لن يهدده الان كلام ببلاش، اريد منك الان قبل ان اقتلكم جميعا ان ترجعوا واعطي كل جندي منكم دينارين واعطي اميركم 100 دينار واعطي امير المؤمنين عمر 1000 دينار وتصالحون وترجعوا الان عنا. فقال له عبادة رضي الله عنه ايها الامير بهدوء، اما ما ذكرت من انك تريد قتلنا وانكم اكثر منا عددا، فان نبينا قد وعدنا احدى الحسنيين، اما ان ننصر عليكم فناخذ دياركم واموالكم ونساءكم واموالكم وابناءكم، واما ان تقتلونا فنذهب الى الجنة، والذي نفسي بيده للثانية احب من الاولى، واذا كنت قد خفت من سوادي فقد تركت في قومي 1000 رجل هم سود واسود مني، ما تركت رجلا منهم الا يبكي ليلا ونهارا يريد الشهادة في سبيل الله عز وجل، فان شئت الان فخذ او دع، وبعض الشر اخف من بعض. كلام ذوي الالباب اهو واشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. نظر اليه المقوقس والرجل يكلمه بهدوء، قال الان ماذا تريد ايها الرجل الصالح؟ صار الان صالحا، هو منهج هؤلاء، ماذا تريد ايها الرجل الصالح؟ فقال له عبادة هي 1/3، وقال له كما قال عمرو للرسل تماما. فقال له المقوقس ويحكم، ما تريدون والله منا الا ان نكون عبيدا عندكم، الان نكون لكم عبيدا؟ قال له عبادة نعم نعم تكونون لنا عبيدا، ان امرة هؤلاء على العالم سودت وجه العالم وانتم ترون الان، وقارن بين حكمهم وحكم المسلمين، لان كان هناك عبد ورئيس ينبغي ان يكون رئيسا الا المسلمون، ولا ينبغي ان يكون عبدا يجيل لهؤلاء الا هؤلاء الكفرة، لانهم لو حكموا افسدوا البر والبحر. فقال له عبادة: نعم، وبعض الشر اخف من بعض، يعني الان اريد ان اقاتلك، لو لم تنتهي قتلناك. فنظر اليه المقوقش وقال: او غير ذلك؟ بهدوء، يعني ما تستطيع الان ان تغير شيئا من هذه الثلاث؟ نريد مباحثات، او غير ذلك؟ فحينما قال له او غير ذلك، كأن عبادة نظر ان الرجل يريد رشوة له او يريده ان يداهن، فغضب عبادة وما تمالك نفسه، وما ان غضب عبادة، وقام الدم حتى ظهر في وجهه، الا كاد المقوقس ان يموت خوفا. ونظر اليه عبادة فبسط يده نحو السماء، قال: لا ورب السماء، لا ورب الارض، لا ورب كل شيء، أي لا نترككم حتى تمايزوا بين هذه الخيارات الثلاث. فقال له المقوقس وقد فزع: انصرف أيها الصالح راشدا، ابتعد أنت الآن عني. ثم رجع إلى الروم وقال: يا معشر الروم، هؤلاء قوم لن يرجعوا عنكم أبدا حتى يأخذوكم، فإما أن تصالحوهم وإما أخذوا أرضكم عنوى. يعني رغم أنوفكم. فنخروا وقالوا: لا نكون لهم عبيدا. فمكث المقوقس في حصن بابليون، ومكث عمرو محاصرا لحصن بابليون. وفي هذه الأثناء وصل كتاب عمر، فلما بلغ كتاب عمر إلى عمرو قرأه عمرو على أهل المشورة وكبراء الأجناد والقادة، وكان فيهم الزبير، فلمح الزبير ما يلمح اليه عمر، والحر تكفيه الاشارة. فلما علم ان عمر كأنه يلوم الاربعة، فغيرتم على الله ام ماذا؟ لماذا لم يفتح عليكم الى الان؟ دارت حماليق عين الزبير، واغرورقت عينه بالدمع، ورق رقة شديدة، كأن الرجل يحدث فيه ذلك. ثم انطلق الى قيمته فلف عمامة صفراء، وكان من لف عمامة صفراء دل ذلك على انه يطلب الموت، يعني لن ارجع الان. ثم انطلق رضي الله عنه، فلما رآه عمرو رأى في عينه طلب الموت، فاستأذنه وقال: سأصعد بمفردي. رجل بألف الان، سأصعد بمفردي على رأس حصن بابليون، فاذا سمعتم التكبير فادلفوا الى الباب اكون قد فتحته لكم. وبالفعل صعد الزبير رضي الله عنه، صار معتدلا نحو العدة كمسير اهل الحب للميعاد. فانطلق الى هذا السور فقتل كل الكتائب التي على السور تحرسه بمفرد. فلما تثبتت قدمه على الارض قال: الله اكبر. ففزع المقوقس في قصره وضرب الباب بسيفه رضي الله عنه، ففتح الباب لهم، والزبير يقوم امام جند المقوقس برمتهم، وحاله: ارواحنا يا رب فوق اكفنا، نرجو بفضلك رحمة وجوارا، كنا نرى الاصنام من ذهب فنكفاها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدين نارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حول لنا أسوارا، ندعو جهارا، لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. ضرب الغلق بسيفه ففتح

جعله رسول الله تحت عينه، ثم جعله أبو بكر تحت عينه، ثم جعله عمر تحت عينه، ثم جعله عثمان تحت عينه، فما أمره إلا بعد 17 عاما من إسلامه. لتعلم الذين يشخبون على عثمان رضي الله عنه من الرافضة الذين دخلوا الآن ودلفوا إلى عقر ديننا وأصل ديننا. تأمل جيدا، كان في أيام عثمان هاجت الفتن وبدأ الناس يعترضون، وخرج ذيل عبد الله بن سبأ يقولون بقوله، فلما حدث ذلك كان عثمان يريد أن يؤمن نفسه بأقاربه، ولذلك لما سأله علي وقال إن الناس ينقمون عليك أنك قربت أقاربك، قال أنشدك بالله، ألم يقرب رسول الله قريشا؟ قال اللهم نعم. كان له في ذلك سنة. تأمل حتى لا تخدع او يقول قائلنا اخطأ رضي الله عنه. لا، لم يخطئ رضي الله عنه. تأمر عبد الله بن سعد بن ابي صرح رضي الله عنه فماذا صنع؟ غزا افريقية في اشياء لا اريد ان اظهرها الان، انما مرادي غزوة معركة ذات الصواري. فلما غزا افريقية وضرب طرب بولس من ليبيا، كانت هذه ضربات موجعة، وكان معاوية على العدوة الاخرى هناك يغزو هناك في قلب اسيا. فحينما رأى الناس حينما رأت الروم ذلك زاد غضبها، فجمع له قسطنطين بن هرقل 200 سفينة، وعلم أن المسلمين قد بنوا أسطولا حديثا ولا ضربة لهم بالبحر، فأعد له 200 سفينة، أعد له 1000 سفينة محملة بالرجال المدججين بالسلاح، وأظهروا أقوال أهل العلم أن هذه المعركة كانت على شواطئ الإسكندرية عندنا هنا. وجاءه في هذا العدد، فانطلق إليه عبد الله ابن ابي سرح باسطوله الكامل، فلم يعد ان يكون 200 سفينة فقط، 200 سفينة قصاد 1000 سفينة. نزل عبد الله ابن ابي سرح تفاوض قسطنطين وقال له نريد الان ان نقاتلكم على البر ان شئتم، لانهم ضربة على البر. فقال قسطنطين لا، الماء الماء الماء، ليس لنا بالماء خبرة كافية، لكن وضعنا في هذا الموضع فماذا نصنع؟ ليس لنا إلا الله. قام عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه وجمع جنده وأهل مشورته وقال ماذا ترون؟ فقالوا نتركهم الليلة ثم نقاتلهم في الصباح، فنتشاور وننظر امرهم في هذا الليل. فقال لهم عبد الله بن ابي سرح ذلك، فوافقوا وتركوا القتال هذا اليوم بليلته. ثم نظر عبد الله بن ابي سرح للذي لم يستطع هو وجنده ان يقوموا من الليل اجمع الا رجلين، وهذا كلام نحتاجه، كانوا يرون رأي عبد الله بن سبأ ابن سوداء، فكانوا يطعنون على عثمان ويسيرون في الجيش بمثل هذا. عزل عمرا وقرب اخاه، فلما رأى ذلك عبد الله بن ابي سرح قال لا يصعدون على سفينتي ابدا، هؤلاء عندنا الان هزيمة. فارجعوا بالفعل وكانوا اقل الناس قتالا في هذه المعركة. عبد الله بن ابي سرح الليل برمته يتهجد ويدعو الله، والجند كذلك معه على اطراف السفن. فلما كان في قلب الليل تمخضت فكرة في رأسه، فجمع أهل مشورته وقال: ما رأيكم نقرب السفن بعضها من بعض ثم ننزل ما نسميه نحن الآن الضفادع البشرية الذين يحسنون الغوص والسباحة، فيربطون هذه السفن بعضها في بعض كل 10 أو كل 20 فتصير السفن برمتها 1200 سفينة كأنها بسيطة رحبة نقاتل عليها ولم نفقد البسيطة فقط، كأننا نقاتل على البر. من أين أتت هذه الفكرة؟ من قيامه بالليل ومناجاته لربه: أيها السادة، حينما وافق القوم على ذلك اقترب عبد الله بن ابي سرح ونفذ هذا المخطط جيدا، واصبح قسطنطين ينخر عليهم، بات الناس يصلون ويتهجدون وهم يتكبرون ويظنون انهم لا محالة فينتصرون. فحينما اصبح رأى السفن قريبة بعضها من بعض فقام عبد الله بن ابي سرح يذكر الناس بالله ويعلمهم ان هذه المعركة لها ما بعدها، واننا ما خرجنا من دورنا الا نصرة لله ورسوله، فان ترفعوا اليوم للاسلام راية والا فلا يا معشر المسلمين. فجحزت همم القوم وباعوا انفسهم من الله، ورأى كل رجل منهم حتفه امامه اقرب اليه من انفه، كأنهم الان يريد دون ان يقولوا: وعجلت اليك ربي لترضى. كلهم يقول ذلك عن بكرة ابيه. قوم يريدون الموت لا يريدون الحياة، قوم يريدون الاخرة لا يريدون الدنيا، ترى هؤلاء يزمون. قاتلوا هؤلاء القوم قتالا شديدا حتى قال ابن جرير رضي الله عنه: لقد جرت الدماء على البحر حتى غيرت الدماء لون البحر، كأن البحر احمر. وقال بعض مؤرخيهم: لقد كانت هذه المعركة كشبيهتها كمعركة اليرموك، يعني في عدد قتلى الروم الذين قتلوا يومها، فقاتلهم المسلمون قتالا شديدا وثبتوا، مع ان الريح كانت ضدهم، وثبتوا على راياتهم وقاتلوهم حتى منحهم الله عز وجل اكتاف الروم، وقتل منهم هذه المقتلة العظيمة. فنظر هرقل، فنظر قسطنطين حينما وجد سفنه تغرق واحدة تلو الاخرى وجراحاته قد ملأته شم رائحة الموت، فامر رجلا ان يأخذ سفينة عبد الله بن ابي سرح يجذبه إليه بالسلاسل. وهنا انطلق فدائي من المسلمين حينما رأى سفينة عبد الله بن أبي صرح تجر، فانقض على السلسلة وضربها بسيفه حتى قطعها. وأنا إلى الآن أتعجب كيف يضرب الرجل حديدا بحديد فيفل حديد حديدا، أنا إلى الآن متعجب. لكن ليس هذا الأمر من الحديد، انما هو بالساعد الذي يضرب على الحديد، لانه ساعد قد حشي الى مشاشه اعتقادا وتوحيدا. رجعت سفينة عبد الله بن ابي زرع، وانطلق هرقل بن قسطنطين او قسطنطين بن هرقل حتى جاء الى مدينة صقلية. قالوا: اين من اين اتيت؟ قال: هزمني المسلمون. قال: شمت بالنصراني، يعني فضحتنا امام الناس ورجعت الينا مغلوبا وقتلت جندك؟ فعدوا عليه فقتلوه قتلة حمار اهله الذي هو في هوان عليهم لا يبالون له بثمن. ورجع المسلمون منها منتصرين، ليرجع القائد المظفر عبد الله بن ابي سرح الى قاعدته برهة، فيعبد الله ليلا فيبسط يده ويقول: اللهم لا تمتني الا وقد اديت الصلاة. فصلى الفجر وسلم عن يمينه، فلم يقدر ان يسلم عن شماله

الذي رفع وحده قبيلة باهلة حتى صار الناس يقولون لو فنيت الخلافة من قريش لا تكون إلا في باهلة. ما يمنعك الآن أن تكون كأسواتك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج وحده فدان له الآن العرب والعجم وصار الإسلام كما ترون منتشرا. ما يمنعك أن ترفع همتك الآن وأن تنطلق على جميع الأصعدة وأن تجحد همتك؟ فما مات أحد من الجوع قط، وما مات أحد فلم يجد له قبرا قط. ولذا قال الشافعي رضي الله عنه: أنا إن عشت لست أعدم خبزة، وإن مت لست أعدم قبرة، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المزلة كفرة. قال أبو الطيب المتنبي: وما كنت ممن أدرك الملك بالمؤنى. الآن نريد أن نغير، كل منا يبكي على حدة. لا لا لا تذكرون صلاح الدين سقطة من غير بذل، صلاح الدين قد ذهب. وما كنت ممن أدرك الملك بالمؤنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها قدرة العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. تعود الآن الغبار، تعود الآن الشدة، تعود الحزون، حتى إذا صفى عليه يوم ظن أن في هذا اليوم شكل. ينبغي أن توطن نفسك الآن على أنك الذي سوف تصلح، وينبغي لك أن تصلح، ولا ينبغي لك أن تقنع نفسك أنك في إجازة، لأن الإجازة لأصحاب الهمم حرام. أخيرا، حد الإخلاص أن تشتاق إلى الموت وأنت في الحياة. قال المؤرخون: حينما صعد الزبير بن العوام رضي الله عنه على هذا الصور، صعد بمفرده، قال الزبير وهو صاعد: لقد شريت نفسي اليوم من الله، ما لي فيها حاجة. ثم قال المؤرخون: لما كبر الزبير انطلق الناس نحو السلاليم حتى نهاهم عمرو. لما نهاهم؟ لان الجند كله اراد ان يصعد على السلم من شدة شوقهم واشتياقهم الى الله عز وجل. ان سعيد بن جبير لما ذبحه الحجاج انبث قدمه، فنظر الحجاج الى بعض الحكماء قال: ذبحت اقواما فلم تنبثق دماؤهم مثل ما انبثق دم سعيد. فقال له هذا العالم الحكيم: ايها الامير، ان هذا رجل كانت نفسه تشتاق الى الله عز وجل، فلما رأت انها تخرج الان انطلقت فرحا، فخرج معها هذا الدم الكثير العبيط. تأمل جيدا، ينبغي ان تعلم نفسك الاخلاص الذي هو مادته، ان تحب الموت اكثر مما تحب الحياة. وهذا محق ينبغي ان نقضي معه حياتنا من الان فصاعدا. هل نحن الان الموت عندنا اشهى من الحياة؟ هل نحن الان نفضل جوار الله عز وجل على جوار اهلنا في الدنيا، او نأنس به سبحانه وبحمده على ما نأنس بأهلنا في الدنيا؟ تعلمون لماذا لا نأنس؟ لأن أبا حازم دخل يوما على عبد الملك، على هشام بن عبد الملك، فقال: يا أبا حازم، ما بالنا الآن نبغض أن نموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم يا أمير المؤمنين، وأعمرتم دنياكم، والمرء لا يحب أن ينتقل من العمار إلى الخراب. هذه هي النظرية، وهذه هي فلسفة الأمر. وبمنتهى البساطة، كيف يشتاق المرء إلى الله؟ أن يتعود عبادته ومناجاته سبحانه وبحمده، فيرق قلبه نحو ربه. فإذا ما دخله بصيص من إيمان، كان الشوق في قلبه عمال يومها يزمجر. لا تعذر المشتاق